صبح يوم عرفة قبل طلوع الشمس. قال: باب تقديم الضعفة من جمع من مزدلفة بليل. يبقى فيه رخص ايه؟ في ايه؟ رخص الضعفة من النساء يرخص لهن ان ينفرن من مزدلفة بليل. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت في من قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضعفة أهله من المزدلفة إلى منى. قال في رواية أخرى عن ابن عباس: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل من جمع بليل. الثقل المتاع، يعني جماعة للشين الأمتعة والأغراض، مشى ابن عباس. وروى سالم وعبيد الله ابن عبد الله بن عمر أن أباهما كان يقدم نساءه وصبيانه من المزدلفة إلى منى حتى يصلوا الصبح بمنى ويرموا قبل أن يأتي الناس. خلي بالك بقى، كان يدفع أو يقدم نساءه وصبيانه من المزدلفة إلى منى حتى يصلوا الصبح بمنى ويرموا قبل أن يأتي الناس. وعن ابن عباس قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة بني عبد المطلب من جمع بليل، ثم جعل يلطح أفخاذنا ويقول: أبيني تصغير بنية أبيني، لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس. قال الإمام رحمة الله عليه: اللطح جعل يلطح أفخاذنا. اللطح معناه الضرب الخفيف ببطن الكف، جعل يضرب على رجلهم كده ويقولهم أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. أبيني تصغير يا بني، والأغيلمة تصغير الغلمة، كما قالوا أصيبية في تصغير الصبية. فقه الحديث فيه دليل على أنه يجوز للنساء والضعفة أن يدفعوا من المزدلفة إلى منى قبل طلوع الفجر من يوم النحر بعد انتصاف الليل. يبقى الدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل رخصة لمين؟ للنساء والضعفة، رخصة للنساء والضعفة. قال: ومن دفع قبل انتصاف الليل فعليه دم عند الشافعي، فأما من لا عذر له فالأولى أن يقف بها أي بالمزدلفة حتى يدفع مع الإمام بعد الإسفار قبل طلوع الشمس. فلو دفع بعد انتصاف الليل، اللي هم غير أهل الأعذار بقى، من دفع من مزدلفة بعد انتصاف الليل من غير عذر، قال: فأجازه قوم، وهو قول الشافعي، لأن النبي صلى الله وسلم بعث ابن عباس في الثقل وهو لم يكن من الضعفة، ولم يجوز قوم لمن لا عذر له. ابن عباس ما كانش من الضعفة، لكنه كان من الصبيان، والرخصة للنساء والصبيان. قال: ولم يجوز قوم لمن لا عذر له أن يدفع من مزدلفة بعد بعد منتصف الليل. وهذا هو الصحيح كما سيأتي التعليق. وفي حديث ابن عباس دليل على أنه لا يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس، يعني خلي بالك، أمر أذن لهم أن يدفعوا بعد منتصف الليل، وقال لا ترموا حتى تطلع حتى تطلع الشمس، لأن هم لما يدفعوا بعد منتصف الليل أصحاب الأعذار ويصادوا الفجر في منى، وبعدين يتحركوا هناك في مزدلفة ويتحركوا على منى، هيكونوا أسبق دايما من الناس اللي هتنزل بعد بعد الفجر، هيكونوا أسبق لما الناس اللي هم أهل الأعذار ينزلوا من عرفات بعد منتصف الليل ويصادوا الفجر في المزدلفة ويتحركوا على منى، هيكونوا أسبق من لسه هيناموا لغاية ما يطلع الفجر ويصلوا. فلا يرمي الجمرة حتى من رخص له في الدفع بعد منتصف الليل، لا يرمي الجمرة إلا بعد طلوع بعد طلوع الشمس. قال وفي حديث ابن عباس دليل على أنه لا يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس، سواء كان ممن دفع قبل طلوع الفجر أم بعده. واختلفوا في من رمى قبل طلوع الشمس جمرة العقبة يوم العيد، لو رماها قبل طلوع الشمس اختلف العلماء، فذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يجوز، لا يجوز رمي جمرة العقبة يوم العيد قبل طلوع الشمس، وذهب قوم إلى أنه يجوز بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس، هو قول مالك وأحمد وأصحاب الرأي. وذهب قوم إلى جوازه قبل طلوع الفجر بعد انتصاف ليلة النحر، وكذلك طواف الإفاضة، وهو قول الشافعي، واحتج بما روي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني عندها. اكتب رقم عند الحديث ده واكتب في الهامش. قال ابن القيم، قال ابن عبد البر كان الإمام أحمد يدفع حديث أم سلمة هذا ويضعفه، كان الإمام أحمد يدفع حديث أم سلمة هذا ويضعفه. بن قسين معالم السنن 1861. فالذين ذهبوا إلى جواز الرمي قبل طلوع الفجر بعد انتصاف ليلة النحر وجوزوا بين الطواف استدلوا بحديث كان الإمام أحمد يدفعه ويضعفه. وقال قوم يجوز ذلك للضعفة الذين رخص لهم في الدفع قبل طلوع الفجر، روي أن أسماء رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح وقال أذن للضعن، يعني للنساء، يعني رخص للنساء أن يرمين قبل الفجر. اكتب برضو رقم على الحديث واكتب في الهامش. قال ابن القيم وليس في هذا دليل على جواز رميها بعد نصف الليل، وليس في هذا دليل على جواز رميها بعد نصف الليل، فإن القمر يتأخر في الليلة العاشرة إلى قبيل الفجر، وقد ذهبت بعد غيابه من مزدلفة إلى منى، فلعلها وصلت مع الفجر أو بعده، فهي واقعة عين، ووقائع الأعيان لا تعمم، فهي واقعة عين، ومع هذا فهي رخصة للضعن، وإن دلت على تقدم الرمي، وإن دلت فهي رخصة للضعن، ومع هذا فهي رخصة للضعن، وإن دلت على تقدم الرمي فإنما تدل على الرمي بعد طلوع الفجر. وهذا قول أحمد في رواية، وهذا قول أحمد في رواية واختيار ابن المنذر، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما. بن قسين معالم السنن 405 و406 على 2. معالم السنن، تهذيب معالم السنن الخطابي، تهذيب السنن لابن القيم. يبقى السنة للناس بعد ما ينفروا من عرفات إلى مزدلفة يصلون المغرب والعشاء كما قلنا جمع تأخير، ويبيتون في مزدلفة، فإذا طلع الفجر صلوا الفجر في أول وقت، في أول وقت بغلس، ثم يذكرون الله تعالى عند المشعر الحرام حتى تسفر، وقبل أن تطلع الشمس ينفرون من مزدلفة إلى إيه؟ إلى منى، فيرمون جمرة العقبة. فرمي جمرة العقبة يوم العيد الصحيح أنه لا يكون إلا بعد طلوع الشمس، سواء من نفر من منتصف الليل مزدلفة أو تأخر إلى طلوع الفجر. فأما رمي أيام التشريق، فأما رمي أيام التشريق فبعد الزوال، الرمي بقى الأيام الثلاثة 11 و 12 و 13 فهذا يكون بعد إيه؟ بعد الزوال، يعني بعد دخول وقت الظهر. لما روي عن أبي الزبير عن جابر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلتي يوم النحر ضحى، فأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس. باب الرمي على الراحلة، يا ممكن ترمي وانت راكب، الرمي على الراحلة. عن أيمن بن نايل قال: أخبرني قدامة بن عبد الله بن عمار الكلابي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة يوم النحر على ناقة صهباء، ليس ضرب ولا طرد، وليس قيل إليك إليك. يعني عايز يقول إيه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ماشي مع أصحابه بسكينة ووقار، ما حد يقول وسع اخلي السكة وسع للرسول ابعد شوية، لا، الرسول ماشي وماشي مع الناس، الناس قدامه وعن يمينه وعن شماله وراءه ماشيين على مهلهم، ليس قيل إليك إليك، وليس ضرب ولا طرد. وعن أم الحسين قالت: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر بثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. قال الإمام رحمة الله عليه: اتفق أهل العلم على جواز الرمي راكبا، واختلفوا في الأفضل، فاختار قوم الركوب اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، واختار قوم أن يمشي إليها، وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليقتدى به في فعله. إيه الدليل على أنه ركب ليقتدى به؟ الحديث اللي بعديه حديث جابر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلتي يوم النحر ويقول: لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه، صلى الله عليه وسلم. وقال قوم: يرمي يوم النحر راكبا ويمشي إليه في سائر الأيام. لما روي عن نافع عن ابن عمر أنه كان يأتي الجمار في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر ماشيا ذاهبا ورجعا، ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وعن عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا رموا الجمار مشوا ذاهبين راجعين، وأول من ركب معاوية رضي الله عنه. طبعا هذا باب العلم، أما الآن فإن الركوب غير إيه؟ غير مستطاع، غير مستطاع. باب حصي الرمي، الجمرات بقى اللي حترموا بها، الجمرات دي الحصوة اللي حترموا بيها تكون قد إيه؟ زلطة قد كده ولا قالب طوب ولا تكون قد إيه؟ قال: باب حصى الرمي. عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمار مثل حصى الخذف. حصى الخذف، الخصف، الخذف اللي هو تعمل كده، حط الحصى على ضفرك وترميها كده، ده اسمه حصى الخذف، يعني حصى صغيرة خالص. وعن سليمان ابن عمرو ابن الأحوص الأزدي عن أمي قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بطن الوادي وهو يرمي الجمرة ويقول: أيها الناس، لا يقتل بعضكم بعضا إذا رميتم الجمرة، فارموا بمثل حصى الخذف. لا يقتل بعضكم بعضا، تمسك طوبة قد كده وترميها في دماغ واحد تموته. لا يقتل بعضكم بعضا إذا رميتم الجمرة، فارموا بمثل حصى الخذف. قال الشافعي رضي الله عنه: ومن حيث أخذ أجزأه. الحصوة تاخدها منين؟ منين تاخد الحصوة؟ من عرفات، من مزدلفة، من منى. ومن حيث أخذ أجزأه، الدنيا الجبل كلها والحصى منك على جفا من يشيء، ما تشيلش بقى من عرفات وتنزل مزدلفة وتنزل منى، نجي الحصى من أي مكان. من حيث أخذ أجزأه. وطبعا لابد من الاعتبار بأنك أنت بترمي في المرمى مش في الجدار. كان زمان قبل 17 سنين كان الجمرة عبارة عن عمود كده مسلة في وسط الحوض، الآن بقى جدار عريض طوله أو عرضه من 20 متر. ما ترميش برضو حتى في الجدار، لا، أنت بترمي في المرمى علشان تنزل تحت، ما ترميش في الجدار، ترمي في المرمى كده أهو، ولا تقول الله أكبر الله أكبر، وترفع إيدك بقوة وتكبر مع كل حصى. قال: من باب من أين يرمي، من أين يرمي؟ قال عن عبد الله، أو قال عن عبد الواحد قال: حدثنا الأعمش قال: سمعت الحجاج يقول على المنبر: السورة التي يذكر فيها البقرة، والسورة التي يذكر فيها آل عمران، والسورة التي يذكر فيها النساء. قال: فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: حدثني عبد الرحمن ابن يزيد أنه كان مع عبد مسعود حين رمى جمرة العقبة فاستبطن الوادي حتى إذا حاذى بالشجرة اعترضها فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم قال: منها هنا والذي لا إله غيره قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. قال الإمام: هذا الاختيار عند أهل العلم أن يرمي من بطن الوادي، ولا يجوز أقل من 7 حصيات، كل جمرة ب7 حصيات، لا يجزي أقل من ذلك. وقوله قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، ليه خص سورة البقرة بالذكر؟ لأنها أكثر الصور ذكرت فيها مناسك إيه؟ مناسك الحج. وقد قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، فتولى بيانها بفعله عليه الصلاة والسلام. هل تجوز الوكالة في الرم؟ هل تجوز الوكالة في الرم؟ واحد يرمى عن واحد. قال: سئل مالك: هل يرمى عن الصبي أو المريض الذي لا يستطيع الرم؟ قال: نعم، يرمى عنهما. يبقى الوكالة في الرم تجوز عن الصبي الذي لا يستطيع الرم، والمريض الذي لا يستطيع الرم يجوز أن يوكل فيرمى عنه. قال: ويتحرى المريض حين يرمى عنه ويكبر وهو في منزله ويهريق دما، فإن صح المريض في أيام الرم رمى الذي رمي عنه. يعني مالك بيرى أن المريض يوكل مضطرا، فإن ربنا شفاه ولسه في منه يرمي ما الجمرات التي رميت عنه، وإن لم يبرع حتى رجع فلا حرج. والصحيح أنه لا قضاء عليه، لا قضاء عليه ما دام هو وكل لعذر. واحد كان تعبان يوم 11، نزل من عرفات على مزدلفة على منى على مكة، رجع تاني مكة، رجع مستوي يوم 11، قلت تعال نرمي، قال مش قادر خالص، وكل واحد. يوم 12 بقى كويس، يروح بقى يرمي يرمي بنفسه. ومن خطأ الحجاج أنهم يتهاونون بمسألة الوكالة في الرمي، يبقوا قاعدين في الخيمة 20-30 واحد، ما شاء الله كلك شباب وبصحة، كلك شباب وبصحة، يختاروا 5-6 كده كل واحد يرمي عن 5-6 والباقي يخليه قاعد في الخيمة. هذا خطأ وتساهل وتهاون بعبادة. رمي الجمار ده عبادة، رمي الجمار عبادة لا تحرم نفسك منها. باب الحاج متى يقطع التلبية؟ طبعا ساعة ما يقول لبيك اللهم بعمرة وبحجة بيخلي بقى محرم. متى تنقطع التلبية الحاج؟ متى يقطع التلبية؟ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أخبرني الفضل بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أردفه من جمع إلى منى فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة صبح يوم العيد، لما رمى الجمرة خلص. قال والعمل عند هذا، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم أن الحاج لا يزال يلبي حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر ثم يقطعها. يعني الحج بعد ما يرمي جمرة العقبة الصبح يوم العيد خلاص بقى يبطل يلبي، خلاص الحج انتهى، وينشغل بقى بالتكبير والتهليل المستحب في أيام العيد. غير أنهم اختلفوا، فقال بعضهم يقطعها مع أول حصاد، أول ما يقول الله أكبر ما يلبش انتهى، وهو قول الثوري والشافعي وأصحاب الرأي. وقال أحمد وإسحاق يلبي حتى يرمي الجمرة ثم يقطعها، وقال مالك يلبي حتى تزول الشمس من يوم عرفة فإذا زالت قطعها. يروى ذلك عن علي وعن عائشة أنها كانت تترك التلبية إذا راحت إلى الموقف. وقال الحسن إذا صلى الصبح من يوم عرفة قطعها. وروي ابن عمر أنه كان يترك التلبية إذا غدا من منى إلى عرفة، والأول هو الأصح وهو الهدي النبوي، إذا رمى جمرة العقبة قطع التلبية. ده بالنسبة للحاج. طب المعتمر بقى اللي رايح يعمل عمرة سايب في الميقات يحرم ويلبي، يقطع التلبية إمتى؟ قال فأما المعتمر فيقطع التلبية إذا افتتح الطواف، أول ما المعتمر يخش الحرم ويبدأ في الطواف خلاص يبطل التلبية، لأنه من أسباب التحلل. قال ابن عباس يلبي المعتمر حتى يفتتح الطواف مستلما وغير مستلم، هو قول أكثر أهل العلم، وبه قال الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعضهم إذا انتهى إلى بيوت مكة قطعها. وروي عن ابن عمر أنه كان يترك التلبية في العمرة إذا دخل الحرم، وعن عروة بن الزبير مثله. قال مالك في من أحرم بالعمرة من بعض المواقيت فإنه يقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم، ومن أحرم من التنعيم يقطعها حين يرى البيت. باب الهدي وقسمة لحومها وجلودها. قال الله سبحانه وتعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. قال علي وابن عباس ما استيسر من الهدي شاة، ما استيسر من الهدي شاة، معزة، خروف، جد. وقال ابن عمر ما استيسر من الهدي بدنة أو بقرة، بدن يعني جمل، ناقة. قال الله عز وجل وأطعموا القانع والمعتر. قيل القانع الذي يسأل، يقال قنع قنوعا إذا سأل، وقنع قناعة إذا عف عن المسألة. شوف الشكل في الحرف بتغير معنى الكلمة، شكل في الحرف، الفتحة تخلي الكلمة لها معنى، والكسرة تدي لها معنى تاني. قنع بالفتح إذا سأل، وقنع قنع قنع عف عن المسألة، والمعتر الذي يعرض ولا يسأل، والهدي والهدي والهدي، الهدي والهدي ما يهدى إلى بيت الله عز وجل من بدن أو غيرها، الواحدة هدية وهدية. أهل الحجاز يخففون الهدية، وتميم يثقلون الياء الهدية. عن مجاهد قال حدثني ابن أبي ليلى أن عليا حدثه قال أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة، 100 جمل في حجة الوداع، فأمرني بلحومها فقسمتها ثم أمرني بجلالها فقسمتها ثم بجلودها فقسمتها. وفي رواية: وألا أعطي الجزار منها، قال: نحن نعطيه من عندنا. أذن على أن ما ذبحه قربة إلى الله تعالى لا يجوز بيع شيء منه. لما تذبح هدي في العمرة في الحج لا تبيع شيء من اللحم، لما تذبح عقيقة لا تبيع شيء من اللحم، كل ما ذبحته قربة إلى الله لا يجوز بيع شيء منه. فإنه عليه السلام لم يجوز أن يعطي الجزار شيئا من لحم هديه، لأنه يعطيه بمقابلة عمله. يبقى أنت لما تدي الجزار أجرته لحمة كأنك أنت بعت الإيه؟ اللحمة. لا، تعطي الجزار أجرته نقدا، لا تعطيه أجرته لحما. وكذلك كل ما ذبحه لله سبحانه وتعالى من أضحية وعقيقة ونحوه، تذبح أضحية ومن عيد لا تعطي الجزار أجرته لحما، تعطيه أجرته نقدا. رزقت ولدا فعققت عنه، ما تذبح عقيقة ما تديش برضو الجزار أجرته لحما. وهذا إذا أعطاه على معنى الأجرة، فأما أن يتصدق عليه بشيء منه فلا بأس، وهذا قول أكثر أهل العلم. يعني تدي الجزار أجرته إيه؟ نقدا، وبعدين تدي له كيلو لحمة هدية زي ما أنت بتهدي الناس. افرض الجزار يعني أكرمك وما خدش منك فلوس، تدي له لحمة هدية كما تعطي الناس لا بأس. وقال الحسن البصري: لا بأس أن يعطي الجازر الجلد، وكان ابن عمر لا يشق من الجلال إلا موضع السنام، وإذا نحرها نزع جلالها مخافة أن يفسدها الدم ثم يتصدق بها. كانوا زمان بيكسوا الجمل، عشان زمان كده لما يحبوا يذبحوا جمل كده يكسوه كده يوليفوا في البلد. الكسوة ده هي لها أصل في عمل الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام، كانوا بيكسوا الجمل اللي بعتنوا هدي الحرب، يلبسوه كده لباس كويس، ها، وبعدين لما يبقى يذبحوه يقوم يتصدقوا باللباس الذي ايه وضعوه عليه. قال مالك عن نافع عن ابن عمر انه كان يجلل بدنه القباطية، يعني هدوم من ايه، من مصر، من عند الاقباط والانماط والحلل، ثم يبعث بها الكعبة فيكسوها، يستخدم الايه اللي كان كساه البدن يستخدمه في كسوة الايه الكعبة. وسأل مالك عبد الله بن دينار: ما كان عبد الله بن عمر يصنع بجلال بدنه حين كسيت الكعبة؟ طب هو لما كان بيكسي الجمل وبعدين يستخدم كسوته في كسوة الكعبة، طب لما اتخذ المسلمون كسوة الكعبة كان بيوديها فين بقى ابن عمر؟ قال: كان يتصدق ايه، يتصدق بها. باب أكل لحم الهدي. أنت أهديت هدي تأكل منه ولا لا؟ قال الله سبحانه وتعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا إيه؟ فكلوا منها وأطعموا. قال: وجبت أي سقطت إلى الأرض، والوجوب السقوط، يقال دفعته فوجب أي سقط، ووجبت الشمس أي سقطت في المغيب. عن جابر بن عبد الله قال: كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق 300، فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلوا وتزودوا، فأكلنا وتزودنا. قلت لعطاء: حتى جئنا المدينة؟ قال: لا. بيقول كنا احنا في الأول لما نذبحهم نأكلوا طول ما احنا قاعدين في منى، أكثر من كده لا. فرخص لنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: كلوا وتزودوا. لما يعني تذبح هديك ممكن تاكل هناك تاكله وتجيب معاك بلده كمان من لحم الايه الهدي، تزودوا، كلوا وتزودوا. قال الامام: اذا كان الهدي تطوعا يجوز للمهدي ان ياكل منه، وكذلك اضحيه التطوع، ف فأما ما كان واجبا بالشرع من الهدي مثل دم التمتع والقران والواجب بإفساد الحج وفواته وجزاء الصيد فلا يجوز للمهدي أن يأكل منه شيئا، بل عليه تصدق بالكل عند بعض أهل العلم. وبه قال الشافعي: وكذلك ما أوجبه على نفسه بالنذر. وقد سبق أن قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من إيه؟ من بدنه التي أهداها وكان إيه؟ وكان قارنا. وكل ما أوجبه على نفسه بالنذر قال الشافعي فلا يأكل منه. والنذر قسمين: نذر نذرا ونوى أن يطعمه الفقراء والمساكين فهو نيته. طب جاي بيقول أنا نذرت ذبيحة وحوفي، أكل ولا ما أكلش؟ نسأله عن نيته. أنت لما نذرت، نذرت يعني تذبح كده وتفرح العيال وأهل البيت والجيران والفقراء والمساكين، ولا نذرت أن تخصها بالفقراء والمساكين؟ إن قال أخصها بالفقراء والمساكين وخلاص، أنت لك من أنت من نويت لا تأكل ولا تطعم غير الفقراء. يقول والله أنا نويت يعني هو يعني عوص جنب طول نأكله برضو إحنا ونأكله الناس والفقراء يأكل. يقول خلاص لك ما نويت. يقول والله أنا مانيش نية، أنا إحنا نوينا وخلاص، قلنا البهيمة دي ندري الله وما عرفش بقى أعمل فيها إيه. يسأل عن العرف، عرف بلدهم لما الواحد يندي الندر يأكل منه ولا لا، ويمشي على العرف. وقال نافع بن عمر: لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ويؤكل من مما سوى ذلك. وقال عطاء: يؤكل من المتعة. وقال الحكم: يأكل من جزاء الصيد. وقال مالك: يجوز أن يأكل من هدي التمتع ومن كل هدي وجب عليه إلا من فدية الأذى وجزاء الصيد والمنظور. وقال أحمد وإسحاق: له أن يأكل من الكل إلا من جزاء الصيد والمنظور. ويروى ذلك عن عمر. وقال أصحاب الرأي: له أن يأكل من دم التمتع والقران ولا يأكل من واجب سواهما. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الختام نعلن بسم الله أنه تم عقد نكاح كل من محمد حمدي محمد خير وشيماء فتح بانس النجم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لهما وعليهما وأن يجمع بينهما في خير، والعاقبة عندكم جميعا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقم الصلاة.